الحمد لله في كل الأثناء، والصلاة والسلام على محمد خير الأنبياء وعلى آله وصحبه إلى يوم الفصل والقضاء. أما بعد، أيها الأحباء، نذكر لكم شيئا من بحر خصاله الزاكية عليه الصلاة والسلام. كان المصطفى عليه السلام ربعة من الرجال، أي مربوع الخلق معتدله، لا من قصار الرجال ولا من الطوال، لكنه كان إلى الطول أقرب، وكان بعيد ما بين المنكبين، أي عريض ما أعلى الظهر والصدر، وهو دليل النجابة. والمنكب مجمع العضد والكتف. وفي الصحيح من طريق البراء بن عازب أن شعره كان يبلغ شحمة أذنه، أي إذا أخذ منه. وفي رواية يكون وفرة، وهو الشعر الذي يصل شحمة الأذن. وفي رواية كان شعره يبلغ شحمة أذنه، كان يضرب منكبيه مرة ومرة يطول حتى يعلو ظهره. قال عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، والذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: بل يختلف باختلاف الأوقات، فإذا لم يقصره بلغ المنكب، وإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه، وكان يفرق شعره ولا يحلق رأسه إلا لأجل النسك. وقد رووا، أي المحدثون، في بعض الأخبار: لا توضع النواصي، أي وهي شعر مقدم الرأس، إلا لأجل النسك. وكان المصطفى عليه السلام أبيض اللون مشربا بحمرة. وفي صحيح البخاري عن أنس: كان أزهر اللون، أي أبيض مشربا بحمرة، وثبت ذلك من طرق أخرى. وفي صحيح مسلم: كان أشكل العينين، أي يخالط بياض عينيه حمرة، وهو محمود. وفي بعض الروايات لعلي بن أبي طالب، أي عنه في صفته، أنه أدعج العين، وهو شدة سواد العين مع شدة بياضها. وفي الصحيح عن أنس أنه ليس بجعد الشعر، وكان كث اللحية، أي كثير شعرها، وكان صلى الله عليه وسلم أشعر الصدر، أي كثير الشعر على صدره، رقيق المسربة، وفسر بأنه الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، وكان شثن الكفين والقدمين، أي غليظهما من غير قصر ولا خشونة، فالمراد غلظ العضو في الخلقة لا خشونة الجلد، وذلك يستلزم قوة في القبض والمشي، وهو محمود في الرجال دون النساء. كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما ينحط من صبب، أي ينحدر من مكان عال، وكان إذا مشى كأنما يتقلع، أي يخرج قدميه من صخر، أي قوي المشي، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا مسرعا، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه. وكان يقبل بكله، أي بكل جسمه، إذا التفت، فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقه، فكان يقبل جميعا ويدبر جميعا، أي بجميع أجزاء بدنه، فإذا توجه إلى شيء توجه بكليته، ولا يخالف ببعض جسده بعضا لئلا يخالف بدنه قلبه وقصده مقصده، لما في ذلك من التلون وأمارة الخفة وعدم التصون. وكان عرقه أي رشح جسده الشريف كاللؤلؤ، وكان ريح عرقه أطيب من المسك، ومن ثم كانت تجمعه أم سليم في قارورة وتجعله في طيبها كما رواه مسلم وغيره، وهو أطيب الطيب. وفي حديث وائل بن حجر عند الطبراني والبيهقي: قد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس جلدي جلده، فأتعرفه بعد في يدي وأنه لأطيب رائحة من المسك. وفي حديثه عند أحمد: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه، ثم مج فيه، ثم صبه في البئر، ففاح منها ريح المسك. وروى أبو يعلى والبزار بسند صحيح عن أنس: كان إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك، فيقال: مر رسول الله. يقول من ينعته أن يصفه: ما رأيت مثله قبله ولا بعده قط أحدا مثله. روى الشيخان عن البراء: لم أر شيئا أحسن منه. وروى ابن سفيان في مسنده عن أبيه إسحاق الهمداني: قلت لامرأة حجت مع المصطفى: شبهيه لي. فقالت: كالقمر ليلة البدر، ولم أر قبله ولا بعده مثله. وروى الدارمي قال: قال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة: ما رأيت أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري، وفي لفظ: تخرج من وجهه. وأخرج الترمذي عن قتادة والدارقطني عن أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها. نقف هنا على أن نكمل معكم في نفس الموضوع إن شاء الله، فترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.